بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد الانتهاء من الأبواب التي يجمعها مسمى التوابع، انتقل إلى الحديث عن النداء، وبعد باب النداء سيأتي أمور كلها متصلة به، كلها متصلة بالنداء تقريبا في بعض الأبواب وبعض الفصول. إذن النداء، المنادى أو النداء، هكذا ترجم ابن مالك النداء. المنادى إما أن يكون مندوبا أو غير مندوب، هذا التفصيل مهم لأنه به ستأتي حروف النداء التي يميز بها بين المندوب وبين النداء. قال المنادى إما مندوب أو غير مندوب، فالمندوب له باب مستقل. أما المنادى فهو إما أن يكون، أما غير المندوب فإما أن يكون للبعيد أو القريب، إما للبعيد أو ما في حكم البعيد كالساهي والنائم، أو قد يكون قريبا، قد يكون قريبا. إذن المنادى قد يكون للمندوب وغيره، أما المندوب فله باب مستقل، وغير المندوب على نوعين، إما بعيد أو في حكمه أو قريب. فللبعيد، أما البعيد فيكون له الياء يا زيد، وأي أي زيد، زيد، أيا زيد، هيا زيد. أما البعيد فيكون له يا وأي وآ وأيا وهيا، زاد الكوفيون آي آي. أما القريب فإنه له، فإذا أردت أن تناديه فإنك تستعمل الهمزة فتقول أزيد أفاطم وهكذا. إذن المنادى غير المندوب إذا كان بعيدا فله الأبيات، له الأدوات التي سنذكرها في البيت، يجمعها بيت ابن مالك، بيت ابن مالك. أما القريب فله الهمزة خاصة. أما المندوب فله والمندوب يكون للمتفجع عليه أو المتوجع منه، المتفجع عليه أو المتوجع منه، وهذا سيأتي تفصيل في تفصيل كلامي حوله في قواعد تخصه. لكن المهم عندنا هو هذه تكون للمندوب. وقد يستعمل يا للمندوب إذا أمن اللبس، الذي يستعمل أسلوب الندبة يجوز له أن يستعمل يا إذا علم المقصود، إذا كان، إذا يحصل لبس بين الندبة والنداء. هذا ما قال عنه ابن مالك رحمه الله. وللمنادى النائي، النائي أي البعيد، وللمنادى النائي أو كالنائي، أو ما هو في حكم البعيد كالساهي والنائم، كالساهي والنائم. وللمنادى النائي أو كالنائي يا، حرف يا، وأي وآ كذا، أيا ثم هيا. والهمز للداني، ووا لمن ندب، أو يا كذلك يستعمل في الندبة، أو يا. وغير وا لدى اللبس اجتنب، وغير وا لدى اللبس اجتنب أي في الندبة. في الندبة الأصل أن نستعمل وا، لكن إذا، وقد يجوز يا عند أمن اللبس، وغير وا أي الياء أي يا لدى اللبس تجتنب، لدى اللبس تجتنب ويرجع إلى وا. قال الشارح: لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره، فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي، أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وهيا، وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل، وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه متفجع عليه أو المتوجع منه فله ونحو وزيداه، هذا مثال ديال المتفجع عليه، وظهراه هذا المتوجع منه، ويا أيضا تستعمل النسبة، ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب، فإن التبس تعينت و وامتنعت يا. بعدها ننتقل للحديث عن حذف حرف النداء. يجوز لك أن تقول في يا زيد زيد أقبل، زيد أقبل، فحذفت الياء، لكن هل يجوز حذفها بغير قيد بغير شروط؟ قال لا، لا بد أن يكون المنادى غير مندوب. في الندبة لا نحذف حرف النداء لأن بها حصل مد الصوت، وزيداه وظهراه. كذلك في المضمر لا يجوز أن تقول يا في يا إياك أقبل، إياك أقبل، كذلك المضمر لا يجوز فيه حذف حرف النداء. كذلك في الاستغاثة، في الاستغاثة لا يجوز حذف حرف النداء، يا لزيد لعمر لا يجوز حذف الياء هنا. كذلك في اسم الجنس وهو ما دل على الحقيقة أو الماهية، اسم الجنس كرجل، يا رجل لا يجوز أن تقول رجل. كذلك المشار إليه، يا هذا لا يجوز لك أن تقول هذا. إذن هذه خمسة أمور: المندوب والمضمر والمستغاث واسم الجنس والمشار إليه. لكن في اسم الجنس والمشار إليه اختلفت كلمة النحاة فيهما، بعضهم أجاز وبعضهم منع. ابن مالك رحمه الله قال يجوز لك أن تحذف حرف النداء فيهما في اسم الجنس والمشار له، وذلك اعتمادا على بعض الشواهد من كلام العرب. قال ابن مالك رحمه الله: وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى، أي من حرف النداء قد يعرى فعلما تكمل. وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، أي وقليل حذف أداة النداء في اسم الجنس والمشار له قليل. ومن يمنعه، من منع الحذف مطلقا فانصر عادله، أي لا توافقه، من منع الحذف مطلقا لا توافقه، انصر من عزله. قال الشارح: لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وزيداه، ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك، ولا مع المستغاث نحو يا لزيد. وأما غير هذه فيحذف مع الحرف جوازا، فتقول يا زيد أقبل، فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل، وفي يا عبد الله اركب عبد الله اركب. لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، وكذا مع اسم الجنس، حتى إن أكثر النحويين منعوه، ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف، ولهذا قال: ومن يمنعه فانصر عاذله، أي انصر من يعذله على منعه لورود السماع به. فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يا هؤلاء، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. وقول الشاعر: ذا إرعواء، فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل، ذا إرعواء، فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل، أي يا ذا، يا ذا، ذا في البيت كتبوا فاصلة، ذا فاصلة إرعواء، ذا مصدر حذف إرعب، تقدير إرعوي عواء، ذا إرعواء، فليس فصلة، فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي. قال الشريح: أي يا ذا. ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم: أصبح ليل، أي يا ليل. وأطرق كرى، أي يا كرى. والكرى هو الكروان، الكروان رخيم، كروان حيوان، حيوان. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحكم الإعرابي للمنادى، وهذا الحكم الإعرابي معروف، مر معنا في أبواب الأجرمية. قال ناظم الأجرمية: إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة: المفرد العالم، ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به. فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، أي إذن هنا إذا تتمت البيت أو تتمت الباب تجعل خلاصتها أن المبني، أن النكرة المقصودة وكذلك العلم هذا يبنيان بالضم، أما المضاف والمشبه به، أما المضاف والمشبه به فإنهما ينصبان. فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقية نصبنه لا غير، أي المضاف والمشبه. هذه مسألة مرت معنا، أنا سيكررها. إذن مسألة نصب المبني محلا مثلا كما معروف، أو نصب المضاف المضاف إليه أو المشبه به، نصبهما لفظا، هذا ما سببه؟ قالوا هذا منصوب والعامل فيه فعل حذف ونابت عنه أداة النداء، تقديره أدعو، أدعو. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النكرة المقصودة من المعارف، النكرة المقصودة هي في عدد المعارف معرف، لم يذكر ابن مالك صحيح في أول البيت، في أول باب المعرفة والنكرة، حيث قال نكرة قبل أل المؤثرة، إلى أن قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، الغلام والذي، إذن هذه كلها معارف لم يذكر معها النكرة المقصودة، لكن هنا نص على أنها معرفة بما ما الكلام الذي يفهم منه، قال يفهم منه هذا، قال وابني المعرفة المنادى المفردة، وابني المعرفة المنادى المفردة، أي المنادى المعرف المفرد، والإفراد هنا كما هو معلوم في مقابل المضاف والشبيه بالمضاف. إذن قال وابني المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، يبنى المعرف أو المنادى المعرف المفرد يبنى على الضم في محل نصب، في محل نصب. وإذا كان مثنى أو جمع أو جمعا فإنه يبنى على ما كان يرفع به حالة الإعراب. قال الشارح لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به، فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة، هذا تفصيل ابن عقيل، لكن ابن مالك جمعهما في التعريف. قال فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة، إذن هنا فرق بين شيئين ابن مالك جمعهما في شيء واحد وهو التعريف، الإفراد والتعريف. قال بني على ما كان يرفع به، بني على ما كان يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة بني عليها، نحو يا زيد ويا رجل. وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك، نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون. ويكون في محل نصب على المفعولية، لأن المنادى مفعول به في المعنى، وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه. فأصل يا زيد أدعو زيدا، فحذف أدعو ونابت يا منابه. هنا في القسمة هي قسمة خماسية، اسمحوا لي، القسمة هي قسمة خماسية. قلنا المعرف في نوعان، وكاين نكرة غير مقصودة، وهناك مضاف ومشبه بالمضاف. النكرة المقصودة والمضاف المشبه به هي هذا هو الكلام اللي ذكره ابن أجرم، خمسة. إذا في هذه الأقسام أو الأنواع الثلاثة الأخيرة كلها تنصب، والباقي ينصب أنه لا غيره. إذا قبل أن نتحدث عن المضاف وغير والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، نتحدث عن أمرين يتصلوا بالأول بالمبني. فقال إذا كان الاسم معربا ثم بنيته حال زيد ثم دخلت عليه النداء تقول يا زيد. فإذا كان مبنيا أصلا كسيبويه وهذا، ما تقول ما تفعل فيه؟ فإنك تقدر فيه الضم، تقدر فيه الضم، تقول يا سيبويه، هذا في محل نصب، والضمة فيه مبني على الضم المقدر في محل نصب، مبني على الضم المقدر في محل نصب. لماذا لم نعتمد الكسرة؟ هي علامة البناء. هذا تعليل ذكره بعض الشراح أفاضوا فيه، لكن المقصود عندنا هو أننا إذا وجدنا اسما مبنيا ثم أدخلنا عليه النداء فإنه يقدر فيه البناء ويعرب محلا بالنصب، وهذا يظهر في التابع. إذا نعته فإنك تقول يا هذا العاقل والعاقلة. العاقل أتبعت فيه ضمة المقدرة، وكذلك العاقلة هنا أتبعت في المحل. قال ابن مالك وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء، أي انوي هذه الضمة جعلها مقدرة، انوي انضمام ما بنوا قبل النداء. وليجرى مجرى ذي بناء جددا، يجرى مجرى المبني الذي أو ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد. فزيد هذا دخلنا عليه حرف النداء فجدد بناؤه بالضم. قال الشارح أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، نحو يا هذا. ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد، في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل. إذن هذا هو وجه الشبه. وجه الشبه بين زيد وبين هذا هو أن التبع يكون فيهما على نسق واحد، إما أن يتبع في اللفظ المقدر الحركة المقدرة أو في المحل. قال الشريح فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب، كما تقول يا زيد الظريف والظريفة. ثم انتقل إلى المنادى أو المفرد المنكور. المفرد المنكور وهو النكرة غير المقصودة، يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. قال الناظم والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه انصب عادما خلافة عادما لا خلاف فيها. الخضري رحمه الله في الحاشية قال هنا كاين هناك من خالف كثعلب خالف في مسألة أنه جوز الضم من ثعلب خالف في مسألة لكن هذا العموم هنا عموم أو المشهور أن النحاة أو الكثير من النحاة لم يختلفوا في أن غير المبنيين يا شيخ ويا زهير يكون فيهما النصب يكون فيهما النصب. إذا قال والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه نصب عادما خلاف. قال الشارح تقدم أن المنادى إذا كان مفرد المعرفة أو نكرة مقصودة وهو ما عبر عنه ابن مالك بالمعرف المفرد قال يبنى على ما كان يرفع به وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به مشبه بالمضاف قلنا هو ما اتصل به شيء من تمام معناه إما بعمل أو عطف. قال الشارح فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر يا أيا راكبا أيا أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. ومثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمرو. ومثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا 33 في من سميته به بذلك. إذن هنا انتهى من الحديث عن إعراب المنادى فهو تارة يبنى وتارة يعرب. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وقاعدة مهمة هو أن العالم إذا نودي ثم نعت بابن ثم جاء بعده عالم آخر مثال ذلك سعيد بن زيد سعيد بن زيد هذا إذا ناديته الأصل فيه أن تقول يا سعيد بن زيد يا سعيد بن النصب من أتينا به في المحل تبع المحل يا سعيد بن زيد بن زيد. إذن الأول علم ثم جاء الابن ثم بعده علم أي إن الابن متوسط علمين. يجوز لك في هذه الصورة أن تقول يا زيد بن سعيد على الإتباع يجوز لك أن تقول يا زيد بن سعيد تتبعه ما بعده هذا الإتباع يتبع شيئا جاء بعده يا سعيد بن زيد هذا ما قال عنه الناظم ونحو زيد ضم وافتحا من نحو أزيد بن سعيد لا تهن ونحو زيد ضم وافتحا من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. إذن لك ضم وفتح زيد من هذا التركيب أزيد بن سعيد يجوز لك أن تقول أزيد بن سعيد هذا هو الأصل ويجوز لك أن تقول على الإتباع أزيد بن سعيد أي قال الشارح أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين الابن جاز لك في المنادى وجهان البناء على الضم نحو يا زيد بن عمرو، والفتح إتباعا نحو يا زيد بن عمرو، ويجب حذف ألف ابن، والحالة هذه خطا، يجب حذف ألف ابن إذا توسط علامين كما معروف في الإملاء. إذا هذا هو خلاصة القاعدة، إذا جاء ابن متوسط علامين ثم نودي الأول منهما نحو أزيد بن عمرو، فإنك يجوز أن تقول أزيد بن عمرو على الأصل وأزيد بن عمرو على الإتباع. على الإتباع. إذن هذا هو الأمر الأول. إذا اختل هذا العلم المفرد والعلم المفرد، العلم إذا اختل الإفراد في العلمين اللذين توسطتهما ابن، ماذا يكون؟ ليس لك إلا الضم. إذا اختلت العالمية فيهما ليس لك إلا الضم. في مثال اختلالها في الأول قولنا يا غلام بن عمرو، فلا يجوز لك أن تقول يا غلام بن عمرو وتقول هنا الإتباع، لا هنا ليس هنا إتباع، وإنما الإتباع يكون في العالم يا غلام بن عمرو. الثانية اختلال العالمية في الثاني، يا زيد بن أخينا، فلا يجوز لك أن تقول يا زيد بن أخينا. هذا هو ما قال عنه الناظم، والضم إن لم يلي الابن علما أي لم يتبع الابن علما، أو يلي الابن علم، أو يتبع علم الابن قد حتم. إذا الضم حتم إذا اختلت العلمية في الأول أو في الثاني. قال الشارح أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه. فمثال الأول نحو يا غلام ابن عمرو ويا زيد الظريف ابن عمرو. هذا المثال الثاني، قال يا زيد الظريف، أنا أتى بالعلم ولكنه مفصول لم يليه، يا زيد الظريف ابن عمرو. ومثال الثاني يا زيد ابن أخينا، فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه. إذن ابن كذلك في الإملاء إذا تنتوسط علامين هنا تثبت الألف فيها. إذا هذه أغلب القواعد المهمة في النداء. بعدها انتقل إلى قاعدة متصلة بالضرورة. الضرورة كما تعلمون قد تنتهك فيها بعض القواعد. من هذه أنك تقول تنون المبنية، فتقول مثلا في الضرورة سلام، كما سمع عن بعضهم سلام الله يا مطر عليها، مطر اسم علم، يجب أن يقول سلام الله يا مطر عليها، لكن في الضرورة قال يا سلام الله يا مطر عليها. وقد يجوز النصب تنوينا، التعبير الريال هو صحيح النصب تنوينا، لكن أن تنون ناصبا. مثاله قول الشاعر ضربت صدرها إلي وقالت يا عاديا لقد وقتك الأواقي، ضربت صدرها إلي وقالت يا عاديا لقد وقتك الأواقي، هذا الضرورة. قال ابن مالك واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا، إذن هذا نونا اضطرارا نون، وهذا التنوين قد يكون لك أن تنونه ضما وأن تنونه فتحا، عاديا عادي مطر مطرا. لأن في البيت الثاني ضربت صدرها إلي وقالت يا عادي، هنا قال هو هي عاديا، لكن يجوز لك أن يجوز الشرع أن يقول يا عادي لقد وقتك الأواقي، لكن هو استعمل يا عاديا. قال ناظم واضمم أو انصب مصدرارا نوينا مما له استحقاق ضم بينا بينا فيما مضى. أي هناك بعض أو هناك بعض المواضع في الضرورة يستحق فيها الكلام والكلام الضم البناء على الضم، لكن قد ينون ضما أو نصبا. قال الشارح تقدم أنه إذا كان منادا مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم، وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم. إذن هو شنو ما الذي اضطر إليه؟ اضطر إليه الشاعر هو التنوين، ثم التنوين قد يكون ضما أو نصبا. قال كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه، التنوين بالضم وبالنصب، وقد ورد السماع بهما. فمن الأول قوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، ومن الثاني قوله ضربت صدرها إلي وقالت يا عاديا لقد وقتك الأواقي. ثم بعد ذلك ختم بمسألة وهي هل يجوز أن يجمع بين يا وأل، يا الرجل يا الرجل. هنا بعض البغداديون أجازوها كما قال لعله ابن الناظم رحمه الله، قال البغداديون أجازوا يا الرجل على السعة، لكن النحاة منعوا ذلك، قالوا لا يجمع بين يا وأل، لا يجمع بين يا وأل إلا في الضرورة، كقول الشاعر فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعاقبانا شرا، فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعاقبانا شرا. وكذلك في اسم الجلالة يا الله، يا الله بالقطع أو بالوصل يا الله. وكذلك في المحكي رجل سمي اسمه الرجل منطلق، الرجل منطلق تقول يا الرجل منطلق أقبل. إذن هنا يجوز لك في هذه المواضع إما في الضرورة أو في لفظ الجلالة الاسم الأعظم يقول ابن الناظم اسم الأعظم، أو كذلك في ما حكي به محكي الجمل، جمل محكية الرجل منطلق. هذا ما قال عنه الناظم وباضطرار خص جمع يا وأل، إذن هذا لا يكون إلا في الضرورة. إلا مع الله ومحكي الجمل. ثم قال والأكثر اللهم بالتعويض، هنا الميم عوضت يا اللهم، شنو المعنى ديالها؟ أصلها يا الله ثم حذفنا أداة النداء وعوضناها بالميم اللهم، يا الله اللهم. وهل يجوز أن نجمع بين يا اللهم؟ الأصل أنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، لكن هنا سمع قال بعضهم إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. هذا شذوذ، هذا شاذ. قال ابن مالك والأكثر اللهم بالتعويض، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. قال الشارح لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا. وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز، فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها، وتقول فيما اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل. والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. إذن هذا هو خلاصة هذا الباب, باب النداء, وهو ستتلوه إن شاء الله أبواب أخرى متصلة به, متصلة به كالاستغاثة والندبة والاختصاص والتوابع, فصول في التوابع, تابع المنادى والمنادى, المنادى إذا دخلت عليه الياء يا المتكلم, وأسماء لازمة النداء, الأمور كلها تدور في فلك النداء, سنأتي عليها إن شاء الله تباعا. هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.